ويقال إن جرير هجا أكثر من 40 شاعرا وأسكتهم. ويحكى أن أم جرير رأت في منامها وهي حامل به كأنها ولدت حبلا من شعر أسود، فلما وقع منها جعل ينزو ويتقفز ويقع في عنق هذا فيخنقه حتى فعل ذلك برجال كثيرة. فانتبهت من نومها مرعوبة وسألت عن الرؤيا، فقيل لها: تلدين غلاما شاعرا ذا شر وشكيمة وبلاء على الناس. فلما ولدته سمته جريرا باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منها، والجرير في اللغة معناه الحبل. وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني أن رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ فقال له: هم حتى أعرفك الجواب. فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه واسمه عطية، وقد أخذ أبوه عنزة له فاعتقلها بين رجليه وجعل يمص ضرعها، فصاح به جرير: اخرج يا أبتي. فخرج فإذا هو شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنزة على لحيته. فقال جرير للرجل: أترى هذا؟ قال: نعم. قال: أو تعرفه؟ قال الرجل: لا. قال: هذا أبي. أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنزة؟ فقال الرجل: لا. فقال جرير مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن، ثم قال: أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب 80 شاعرا وقارعهم ففلهم جميعا. ولما مات الفرزدق وبلغ خبر موته جريرا بكى وقال: أما والله إني لأعلم أني قليل البقاء بعده، ولقد كان نجمنا واحدا وكل واحد منا مشغول بصاحبه، وقلما مات ضد أو صديق إلا وتبعه صاحبه، وكذلك كان. وتعليقا على قوله ولقد كان نجمنا واحدا، يحكى أن جريرا والفرزدق خرجا يوما مرتبفين على ناقة إلى هشام بن عبد الملك، وهو يومئذ بالرصافة، فنزل جرير لقضاء حاجته فجعلت الناقة تلتفت، فضربها الفرزدق وقال: إلى ما تلتفتين وأنت تحتي؟ وخير الناس كلهم أمامي، متى ترد الرصافة تستريحي من التهجير والضبر الدوام. ثم قال: الآن يجيء جرير فأنشده هذين البيتين، فيقول: تلفت إنها تحت ابن قين إلى الكيرين والفاس الكهام، متى ترد الرصافة تخزفيها كخزيك في المواسم كل عام. ثم عاد جرير من قضاء حاجته والفرزدق يضحك، فقال جرير: ما يضحكك يا أبا فراس؟ فأنشده البيتين الأولين. فأنشده جرير بيتي الفرزدق الآخرين، فقال الفرزدق: والله قد قلت هذا. فقال جرير: أما علمت أن شيطاننا واحد وأخبار جرير كثيرة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام؟ علي المولالي، الدار البيضاء، المغرب. الجواب: هذا البيت مع الأبيات الأخرى لأمير خراسان نصر بن سيار في زمن خلافة مروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية. وقيلت هذه الأبيات بسبب انتشار الدعوة العباسية على يدي أبي مسلم الخراساني وتحت زعامة إبراهيم الإمام أخي السفاح والمنصور، فلما بلغ نصر بن سيار حال أبي مسلم واجتماع الناس حوله راعه ذلك فكتب إلى مروان: أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب ليت شعري، أأيقاظ أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. ويضاف بيت آخر وهو: فإن يقظت فذاك بقاء ملك، وإن ركضت فإني لا ألام. ويروى البيت الآخر أحيانا على هذه الصورة: فإن يك أصبحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام. فكتب إليه مروان يقول: إن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، فاحسم هذا الداء الذي قد ظهر عندك. فقال نصر بن سيار لأصحابه: أما صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عنده. ويقال إن نصر بن سيار كتب إلى مروان يخبره بخروج الكرماني عليه وتعاظم أمر أبي مسلم حتى بايعه 100,000 رجل من أقطار خراسان، ثم قال: فتبارك يا أمير المؤمنين أمرك، وابعث إلي بجنود من قبلك يقوى بهم ركني وأستعن بهم على محاربة من خالفني. ثم كتب في أسفل كتابه الأبيات التي ذكرناها: ولما أعيت نصر بن سيار الحيل في أمر الكرماني وأبي مسلم كتب إلى مروان: يا أيها الملك الواني بنصرته، قد آن للأمر أن يأتيك من كثبي. أضحت خراسان قد باضت سقورتها وفرخت في نواحيها بلا رهب، فإن يطرن ولم يحتلهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. فلما وصلت الأبيات إلى مروان كتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة عامله على العراق يأمره أن ينتخب من جنوده 12,000 ويوجه بهم إلى نصر بن سيار. فكتب يزيد بن عمر بن هبيرة إلى مروان أن من معه من الجنود لا يفون 12,000، وأخبره أن يأخذ الجنود من الشام لأن عرب العراق ليست لهم نصيحة للخلفاء من بني أمية. فلما أطأ الغوث عن نصر بن سيار كتب مرة أخرى إلى مروان: من مبلغ عني الإمام الذي قام بأمر بين ساطعي؟ إني نذير لك من دولة قام بها ذو رحم قاطعي، والثوب إن أنهج فيه البلا أعيا على ذي الحيلة الصانع، كنا نداريها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع. ولما بلغ نصر بن سيار خروج المسودة 100,000 رجل وكان بينهم الفرسان والحمارة والرجالة وكانوا يساقون حميرهم بقولهم حر مروان، أي إنهم يصفون مروان بالحمار، فلما بلغه ذلك خاف على نفسه فأراد أن يستجلب الكرماني وجماعته من ربيعة، فكتب إليهم وكانوا جميعا في مدينة مر: أبلغ ربيعة في مرو وإخوتها أن يغضبوا قبل ألا ينفع الغضب، ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحجى عن فعلكم غيبوا. وتتركون عدوا قد أضلكم ممن تأشب لا دين ولا حسب. ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي إن هم نسبوا قوما يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب، فمن يكن سائلي عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب. ثم ظفر نصر بن سيار بالكرماني وقال: لعمري لقد كانت ربيعة ظافرت عدوي بغدر حين خابت جلودها، وقد غمزوا مني قناة صليبة شديدا على من رامها الكسر عودها، وكنت لها حصنا وكهفا وجنة يؤول إلي كهلها ووليدها، فمالوا إلى السوءات ثم تعذروا، وهل يفعل السوءات إلا مريدها؟ فأوردت كرمانيها الموت عنوة كذاك منايا الناس يدنو بعيدها. وفي آخر الأمر هرب نصر بن سيار خوفا على نفسه وذهب إلى جرجان فأقام فيها، ثم مرض وتوفي هناك. ورأيت في البداية والنهاية لابن كثير عند الكلام على أبيات نصر بن سيار التي أولها أرى خلل الرماد، أن أحد علوية الكوفة قال حين خرج محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسين على المنصور الخليفة العباسي: أرى نارا تشب على يفاع لها في كل ناحية شعاع. وقد رقدت بنو العباس عنها وباتت وهي آمنة رتاع، كما رقدت أمية حين هبت تدافع حين لا يغني الدفاع. ورأيت أيضا هناك أن أبيات نصر بن سيار التي أولها يا أيها الملك الواني بنصرته هي من نصر بن سيار إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، وهي: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تحققت ألا خير في الكذب، بأن أرض خراسان رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب. فراخ عامين إلا أنها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتلهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. السؤال: من القائل؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل، تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. حسن سالم أبو صيام اللد. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة مأخوذة من معلقة امرئ القيس، والبيت الثالث في سؤال السائل لا يأتي بعد البيتين الأولين، ولكن يأتي بعد ستة أبيات، ومن هذه الأبيات قوله: فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسك المتفضل، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل، أصرت بفوضي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. وهذه امرأة أخرى يتحدث عنها امرؤ القيس في معلقته، وفي المعلقة يقول في عنيزة: ويوم دخلت الخبر خبر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي إلى آخره. ويقول في فاطمة: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي إلى آخره. ويذكر قبل ذلك امرأتين أخريين فيقول: كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. ثم يذكر شأنه مع العذارى ويقول: ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل إلى آخره. وفي معلقته وصف جميل للمرأة التي قال فيها: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. ويقول فيها بعد الوصف: تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس فؤادي عن هواك بمنسلي. ولامرئ القيس ايضا شيء من هذا القبيل في قصيدة لامية: سموت اليها بعدما لام اهلها، سمو حباب الماء حالا على حالي. فقالت: سباك الله انك فاضحي، الست ترى السمار والناس احوالي. فقلت: يمين الله لا انا بارح، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. ومن الحكايات عن امرئ القيس حكاية جاءت على لسان الفرزدق إذ يقول: أصابنا بالبصرة مطر جوت، فلما أصبحت ركبت بغلة لي وصرت إلى المربد، فإذا آثار دواب قد خرجت إلى ناحية البرية، فظننت أنهم قوم قد خرجوا إلى النزهة وهم خلقاء أن يكون معهم سفرة، فاتبعت آثارهم حتى انتهيت إلى بغال عليها رحائل موقوفة على غدير، فأسرعت إلى الغدير فإذا نسوة مستلقيات في الماء، فقلت: لم أرك اليوم قط، لا يوم دارت جلجل. وانصرفت مستحية، فناديناني: يا صاحب البغلة ارجع نسألك عن شيء. فانصرفت اليهن فقعدنا الى حلوقهن في الماء، ثم قلنا: بالله الا تخبرنا ما كان حديث يوم دارة جلجل؟ فقلت: حدثني جدي وانا يومئذ غلام حافظ ان امرأ القيس كان عاشقا لابنة عم له يقال لها عنيزة، وأنه طلبها زمانا فلم يصل إليها حتى كان يوم الغدير وهو يوم دارة جلجل، وذلك أن الحي احتمل فتقدم الرجال وتخلف النساء والخدم والثقل. فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعدما صار مع رجالة قومه غلوة، فكمن في غيابة من الأرض حتى مر به النساء وفيهن عنيزة. فلما وردنا الغدير قلن: لو نزلنا فاغتسلنا في هذا الغدير، فذهب عنا بعض الكلال. فنزلنا في الغدير ونحينا العبيد ثم تجردنا فوقعنا فيه، فأتاهن امرؤ القيس وهن غوافل، فأخذ ثيابهن فجمعها وقعد عليها وقال: والله لا أعطي جارية منكن ثوبها لو ظلت في الغدير يومها حتى تخرج متجردة فتأخذ ثوبها. فأبين ذلك عليه حتى تعالى النهار، وخشين أن يقصرن عن المنزل الذي يردنه، فخرجن جميعا غير عنيزة. فناشدته الله أن يطرح إليها ثوبها فأبى، فخرجت فنظر إليها مقبلة ومدبرة، وأقبلنا عليه فقلنا له: إنك قد عذبتنا وحبستنا وأجعتنا. قال: فإن نحرت لكن ناقتي تأكلن منها؟ قلنا: نعم. فخرت سيفه فعقرها ونحرها ثم كشفها، وجمع الخدم حطبا كثيرا فأججن نارا عظيمة، فجعل يقطع لهن من أطايبها ويلقيه على الجمر، ويأكلن ويأكل معهن، ويشرب من فضلة خمر كانت معه، ويغنيهن، وينبذ إلى العبيد من الكباب. فلما أرادوا الرحيل قالت إحداهن: أنا أحمل طنفسته. وقالت الأخرى: أنا أحمل رحله وأنساعه. فتقسمنا متاع راحلته وزاده، وبقيت عنيزة لم يحملها شيئا. فقال لها: يا ابنة الكرام، لا بد أن تحمليني معك، فإني لا أطيق المشي. فحملته على غارب بعيرها، وكان يجنح إليها فيدخل رأسه في خدرها فيقبلها، فإذا امتنعت مال حدجها فتقول: عقرت بعيري فانزل. وهذا ما يقوله في معلقته. السؤال: من قائل هذين البيتين وما تفسيرهما؟ اثنان لا أرضاهما لفتى: بطر الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فتح على الدهر. معجب ابن علي الزهراني، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان لابن جرير الطبري المؤرخ المعروف وصاحب التفسير المشهور، وشعره قليل، ومن شعره: إذا أعثرت لم يعلم شقيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبتي رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. أما معنى البيتين اللذين سأل عنهما السائل الكريم فهو كما يلي: إن البطر عند الغنى والذل عند الفقر أمران أو خلقان لا يليقان بالرجل الكريم، فإنه يجب ألا يبطر الإنسان عند الغنى، ويجب ألا يشعر بالذل عند الفقر، بل يجب عليه ألا يعبأ بذلك وألا يذل للظهر. وكان الطبري عفيف النفس، يعيش قانعا بما يرد عليه من قرية خلفها له أبوه، وكان يرفض أخذ المال على العلم ونشره. وكان الطبري ذكيا، صلى بالناس وهو ابن 8 سنوات، وكتب الحديث وهو ابن 9. يقال إنه لما دخل مصر جاءه رجل يمتحنه في العروض ولم يكن يعرفه بعد، فطلب إلى السائل أن يأتيه في الغد، فأخذ كتاب الخليل بن أحمد ودرسه في الليل وحفظه، وقال: أمسيت غير عروضي وأصبحت عروضية. ويحكى أن نفرا من الناس دخلوا على الطبري لما قرع المقتدر وبويع ابن المعتز، فقال: ما الخبر؟ قالوا: بويع ابن المعتز. قال: ومن رشح للوزارة؟ قالوا: ابن الجراح. قال: فمن ذكر للقضاء؟ قالوا: أبو المثنى. فأطرق قليلا ثم قال: هذا أمر لا يتم. فقالوا: وكيف؟ قال: كل واحد من هؤلاء متقدم في معناه، والزمان مدبر والدنيا مولية، فما أرى هذا إلا إلى رضمحلال. وكان كما قال: فقد جرت حرب بين غلمان المريدين للمقتدر وغلمان المريدين لابن المعتز، فانهزم ابن المعتز وتفرق أصحابه، ثم أمسك وحبس ليلتين وقتل خنقا، وكانت خلافته يوما واحدا. السؤال: قرأت في كتابي تاريخ عصر الإسلام، فوجدت فيه اسم موقعة حربية تسمى مرج راهط، ولكن لم يذكر السبب ولا بين من ومن قامت هذه المعركة، فأتقدم إليكم لأعرف هذين السببين مع العصر أو العهد الذي وقعت فيه تلك المعركة. عبد الله شعبان، حنيش، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: موقعة مرج راهط كانت في فتنة ابن الزبير، وكان من أمرها أن الضحاك بن قيس الفهري كان عاملا على دمشق ليزيد بن معاوية، وكان عبد الله بن الزبير قد أعلن الخلافة لنفسه، فجعل الضحاك يقدم رجلا ويؤخر أخرى في تذبذبه بين أن يبقى على ولائه لبني أمية أم ينحاز إلى عبد الله بن الزبير ويبايعه. فكان إذا جاءته اليمانية وشيعة بني أمية أخبرهم أنه أموي، وإذا جاءته القيسية أخبرهم أنه يدعو إلى ابن الزبير. فلما قدم مروان بن الحكم إلى دمشق من المدينة قال له الضحاك: هل لك أن تقدم على ابن الزبير ببيعة أهل الشام؟ قال له: نعم. وخرج من عنده، فلقيه عمرو بن سعيد بن العاص ومالك بن حبيرة وحسين بن نمير الكنديان وعبيد الله بن زياد، وكان هذا والي الكوفة حينما أمر بقتل الحسين رضي الله عنه. فسألوه عما أخبره به الضحاك فأخبرهم، فقالوا لمروان: أنت شيخ بني أمية وأنت عم الخليفة، هلما نبايعك. فلما فشى الخبر خشي الضحاك على نفسه، فأرسل إلى بني أمية يعتذر إليهم ويذكر حسن بلائهم وأنه لم يرد شيئا يكرهونه. فاجتمع مروان بن الحكم وعمر بن سعيد بن العاص وخالد وعبد الله ابن يزيد بن معاوية، وقال لهم: اكتبوا إلى حسان بن بحدل فليسر من الأردن حتى ينزل الجابية، ونسير نحن من هنا حتى نلقاه عند الجابية. فكتبوا إلى حسان فأقبل في أهل الأردن، وصار الضحاك بن قيس وبنو أمية في أهل دمشق بعد أن انضم إلى بني أمية. وكان في الأول يظهر الميل إلى ابن الزبير، فلما توجهت الجموع بالرايات من دمشق جاءت القيسية إلى الضحاك وقالت له: دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير وهو رجل هذه الأمة، فلما تابعناك خرجت تابعا لهذا الأعرابي من كلب تبايع لابن أخته تابعا له. فقال: فتقولون ماذا؟ قالوا: نقول أن تنصرف وتظهر بيعة ابن الزبير ونظهرها معك. فأجابهم إلى ذلك، وصار حتى نزل مرج راهط، وأقبل حسان حتى لقي مروان بن الحكم، وسار حتى دخل دمشق، فأتته اليمانية تشكر بلاء بني أمية، فساروا مع مروان حتى نزل المرج، وهم نحو 7000 والضحاك في نحو من 30000. فلقوا الضحاك فقتل الضحاك وقتل معه أشراف من قيس. وكان زفر بن الحارث قد بايع عبد الله بن الزبير وهو على قنسرين، فأقبل يبكي قتلى مرج راهط ويقول: لعمري لقد أبقت وقيعة راهط بمروان صدعا بيننا متنائية، أتذهب كلب لم تنلها رماحنا ويترك قتلى راهط هي ما هي؟ فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي، أبعد ابن صقر وابن عمرو تتابعا ومصرع همام أمن الأمانية؟ وكانت موقعة مرج راهط بين قيس وكلب. وكان يزيد بن معاوية قد مات، وخلفه معاوية بن يزيد، ثم مات هذا وابن الزبير يطالب بالخلافة. ويقال إن الحرب دامت في المرج 20 يوما. وجعل مروان بن الحكم على ميمنته عبيد الله بن زياد، وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص، وكان معه 13000، ومع الضحاك قريب من 30000. وبعد القتال الشديد أياما أشار عبيد الله بن زياد على مروان بن الحكم أن يدعوهم إلى الموادعة خديعة ومكرا، فنودي في الناس بذلك، ثم غدر أصحاب مروان. ويروى أن الضحاك كتب إلى الهيثم حين مات يزيد بن معاوية واشتد الخلاف يقول له: السلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل. ومما يروى عن الضحاك أن مؤذن دمشق قال له يوما: والله أيها الأمير إني لأحبك في الله. فقال له الضحاك: ولكني والله أبغضك في الله. قال: ولما أصلحك الله؟ قال: لأنك ترائي في أذانك وتأخذ على تعليمك أجرا. السؤال: أين ولد الجاحظ؟ وأين تربى؟ وأين عاش؟ وهل كان شاعرا؟ مع شرح شخصيته بقدر الإمكان. بشير محمد أبو رقبة، مصراتة، ليبيا. الجواب: الجاحظ اسمه عمرو بن بحر ويكنى أبا عثمان، وهو من البصرة، ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه أو نتوئهما، ويلقب أيضا بالحدقي. ولد في البصرة حول منتصف القرن الثاني للهجرة، وتوفي بعدما عاش 90 سنة تقريبا، وكان قبيح المنظر، فقد ذكر اسمه للمتوكل ليكون مؤدب بعض ولده، فلما رآه المتوكل استقبح منظره وأمر له ب10,000 درهم وصرفه. فخرج الجاحظ ولقي محمد بن إبراهيم يريد الذهاب إلى مدينة السلام من سر من رأى، فركب معه الحراقة، وعند فم نهر القاطول نصب محمد ابن إبراهيم ستارة وأمر بالغناء، فاندفعت عوادة تغني: كل يوم قطيعة وعتاب، ينقضي ظهرنا ونحن غضاب، ليت شعري أنا خصصت بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحباب. ثم أمر تنبورية فغنت: ورحمة للعاشقين، ما إن أرى لهم معينا، كم يهجرون ويسرمون ويقطعون فيصبرون. فقالت لها العوادة: فيصنعون ماذا؟ فقالت التنبورية: هكذا يصنعون. وضربت بيدها إلى الستارة فهتكتها وبرزت كأنها البدر، فألقت نفسها في الماء. وكان على رأس محمد بن إبراهيم غلام يضاهيها في الجمال، فأتى الموضع ونظر إليها وهي تمر بين الماء وأنشد: أنت التي غرقتني بعد القضاء لو تعلمين. وألقى نفسه في الماء في إثرها فاعتنقا ثم غاصا ولم يريا، فاغتم محمد بن إبراهيم لذلك وقال للجاحظ: يا عمرو لا تحدثني حديثا يسليني عن فعل هذين وإلا ألحقتك بهما. قال الجاحظ: حضرني في ذلك الوقت حديث عن يزيد بن عبد الملك، فإنه قعد يوما للمظالم وعرضت عليه القصص المكتوبة، فمرت به قصة فيها طلب من أحدهم يقول فيه: إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إلى جاريته فلانة حتى تغنيني 3 أصوات. فاغتاظ يزيد من ذلك وأمر أن يؤتى برأسه لوقاحته، ولكنه عدل وأرسل في طلب الرجل. فلما وقف الرجل بين يديه قال له يزيد: ما الذي حملك على ما قلت؟ قال: الثقة بحلمك والاتكال على عفوك. فأمره يزيد بالجلوس حتى خرج جميع من كان موجودا من بني أمية، ثم أمر بالجارية المطلوبة فأخرجت ومعها عودها. فقال له الرجل: غني. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فغنت ثم قال لها الرجل: غني. تألق البرق نجديا، فقلت له: يا أيها البرق إني عنك مشغول. فغنت فقال الرجل: يا مولاي، تأمر لي برطل شراب؟ فأمر له بذلك، فلما استتم شربه وثب ثم صعد على أعلى قبة هناك ليزيد، فرمى نفسه منها فوقع على دماغه فمات. فقال يزيد: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل ظن الجاهل الأحمق أنني أخرج إليه بجاريتي وأردها إلى ملكي بعد ذلك؟ يا غلمان، خذوها واحملوها إلى أهله إن كان له أهل، وإلا فبيعوها وتصدقوا عنه بثمنها. فأخذوها إلى أهله، فلما كانت ذاهبة معهم نظرت في وسط دار يزيد، فرأت حفيرة عميقة أعدت للمطر، فجذبت نفسها من أيديهم وأنشدت: من مات عشقا فليمت هكذا، لا خير في عشق بلا موت. وألقت نفسها في الحفيرة فوقعت على دماغها فماتت. فتعزى محمد بن إبراهيم بهذه الحكاية. وللجاحظ كتب عديدة، أشهرها كتاب الحيوان، وكتاب البيان والتبيين، وكتاب البخلاء. والمشهور عن هذه الكتب كما قال أبو الفضل بن العميد أنها تعلم العقل أولا والأدب ثانيا. وكان الجاحظ معتزليا حر الرأي، وهو رأي فرقة من المعتزلة سميت باسمه الجاحظية. ولكن أبرز شيء فيه أسلوبه الكتابي البديع وحسن السبك في كتاباته، مع التفكير ومعرفة واسعة باللغة والأدب والأخبار. ومن الأقوال في قبح صورته: لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ. وقال الجاحظ: ما أخجلني أحد قط إلا امرأة أخذت بيدي إلى نجار وقالت مثل هذا ومضت، فبقيت مبهوتا وسألت النجار، فقال: هذه امرأة أتت إلي منذ ساعة وطلبت أن أصنع لها صورة شخص مرعبة تخوف ولدها بها إذا بكى. فقلت: لا أدري كيف يكون هذا. فقالت: أنا أقدم إليك مثالا، ثم مضت وأتت بك. ويحكى أن غلاما له دخل عليه يوما فرآه يجتهد في الدعاء، فقال له: ما بالك يا مولاي؟ قال: وجدت نفسي أني صرت هزوا للناس، فأنا أدعو الله أن يصلح ما بي من العيوب. فقال له الغلام: أيسر على الله أن يصنعك جديدا. ومع سعة معرفة الجاحظ باللغة العربية، فقد قيل إنه غلط في تفسير كلمة اللحن، وأخطأ في تفسير بيت من بيتين للفزاري، وهما: وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزن، منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا. يريد الفزاري أنها تتكلم بالشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهة معناه الأصلي. وكما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وكما قال القتال الكلابي: ولقد وحيت لكم لكي ما تفهموا، ولحنت لحنا ليس بالمرتاب. وهذا هو المعنى الحقيقي في اللغة العربية. فإذا قلت ضرب عبد الله يزيد، لم يعلم أيهما الضارب وأيهما المضروب، وفي هذا لحن. وغلط الجاحظ في تفسير هذه الكلمة، فقد ذكر في كتاب البيان والتبيين في معنى قول الفزاري: وخير الحديث ما كان لحنا، هو أنه تعجب من الجارية أن تكون غير فصيحة، وأن يعتري كلامها لحن. وغلط الجاحظ غلطا آخر، فإنه نقل عن محمد بن سلام الجمحي أنه قال: سمعت يونس النحوي يقول: ما جاءنا من روائع الكلام ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النقل فيه تصحيف أولا، وليس في معناه كبير فائدة، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. أما الرواية الصحيحة فهي أن أبا حاتم حدثني عن الأصمعي عن يونس النحوي قال: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن البستي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليجاحظ بعض الأشعار منها قول في ابن الزيات وتنسب إلى غيره: بدا حين أثرى لإخوانه فقلل عنهم شبات العدم، وأبصر كيف انتقال الزمان فبادر بالعرف قبل الندم. فتن خصه الله بالمكرمات فما زج منها الحيا بالكرم. ومن أقواله أيضا: يطيب العيش أن تلقى حكيما، غذاه العلم والفهم المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه اللبيب، سقام الحرص ليس له شفاء، وداء الجهل ليس له طبيب. وروى أبو الحسن البرمكي له: وكان لنا أصدقاء مضوا تفانوا جميعا وما خلدوا، تساقوا جميعا كؤوس المنون، فمات الصديق ومات العدو. السؤال: من قائل هذه الأمثال وما المعنى؟ أولا: بئر رؤوم خير من أم سؤوم. ثانيا: لأمر ما يسود من يسود. ثالثا: الطير بالطير يصاد أو يصطاد. عبد الحليم مصطفى النوري، أبو الجعد، المغرب. الجواب: لا أعرف قائل المثل الأول، ولم يذكر قائله الميداني في مجمع الأمثال. والظئر هي الحاضنة، والجمع ضوائر على غير قاعدة، والرؤوم العطوف، والسؤوم الملول. والمعنى أن الحاضنة العطوف ولو لم تكن أمك أو من أقربائك خير من الأم إذا كانت هذه ملولا لا تصبر على الرعاية ولا تظهر شفقة أو اهتماما. والمثل يضرب في عدم الشفقة والاهتمام. ومعنى لأمر ما يسود من يسود أن الرجل لا يسود قومه إلا بالاستحقاق. ومعنى المثل الطير بالطير يصاد أو يصطاد أن الطائر قد يستجلب إلى الفخ بطائر مثله، فيقع عنده كما تقع الطيور عند أشكالها فيصطاد بالفخ أو بغيره. ولست أعرف قائل هذه الأمثلة، ولا أعرف في أي مناسبة قيلت. واستعمال كلمة ما في المثل الثاني هو للتأكيد أو للتنظيم، ومن هذا القبيل المثل الآخر: لأمر ما جدع قصير أنفى. فالمعنى لابد أن يكون قد حدث أمر مهم حتى جدع قصير أنفى، إذ لو لم يحدث من هذا شيء لما جدع قصير أنفى. ويمكن أن نستعمل ذلك في أقوال نحن نضعها، كأن نقول: لأمر ما سافر فلان على عجل. وفي المثل الثالث إشارة أيضا إلى عادة الصيادين في صيد الطير، فإنهم يضعون طائرا مربوطا إما في داخل فخ أو في مكان منبسط، ويسمى هذا الطائر المربوط بالملواح. وأحيانا يستعملون البومة أو البومة فتشد من رجلها فيأتي البازي ليأخذها فيصيدونه.